الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقال رابعا إن هذا المنقول عن عائشة إن هذا المنقول عن عائشة من الفتح بأثمان إن كان صحيحا فإما أن يكون صوابا أو خطأ، فإن كان صوابا لم يذكر في مساوي عائشة، وإن كان خطأ لم يذكر في مساوي عثمان، والجمع بين نقص عائشة وعثمان باطل قطعا. وأيضا صحيح وهذا قال الشيخ إذا رفع أن عائشة فيها في عثمان مثلا الذي نقلوه شهر الخامس عثمان صنفوه في هنا وطعن في عائشة أنها طعنت في هنا، فيقول لك لم صواب يكون هذا يعني ليس قطعا في عائشة رضي الله عنها، إن كان خطأ يكون ليس قطعا في عثمان، لكن كون الأوبجيكت يجمع بين الأمرين هذا بأنهم يريدون أن يعني يعرف الصحابة جميعا. نعم. وأيضا فعائشة ظهر منها من التألم لقتل عثمان والذم لقتله وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على ما ينافي ذلك، كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجنة، فإن كان ندمها على ذلك يدل على فضيلة علي واعترافها له بالحق، فكذلك هذا يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق. نعم. هذا الزم والشكر. نعم. وأيضا فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من الملام لعلي أعظم مما ظهر منهم من الملام لعثمان. نعم. فإن كان هذا حجة في لوم عثمان فهو حجة في لوم علي. نعم. كان هذا يعني ما تكلم به بعض الصحابة على يعني عثمان حجة، فكذلك قد تكلموا على فلماذا تأخذوا كلامهم هنا ولا تأخذوا كلامهم هنا. نعم. وإن لم يكن حجة في لوم علي فليس حجة في لوم عثمان. كذلك إذا لم اعتبرتوا حجة في لوم علي كلام الصحابة، فلماذا تجعلونه حجة في لوم عثمان وهو كلام الصحابة الذي دخلتموه فيه أو ادعيتموه فيه. نعم. وإن كان المقصود بذلك القدح في عائشة لما لامت عثمان وعلي، فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة. نعم. لكن تختلف درجات منها. نعم. وإن كان المقصود القدح في الجميع في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة واللائم والملوك. نعم. قيل نحن لسنا ندعي لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذلك. نعم. بل ندعي أنهم من أولياء الله المتقين. وحزبهم المفلحين. وعباده الصالحين. وأنهم من سادات أهل الجنة، ونقول إن الذنوب جائزة على من هو أفضل منهم من الصديقين ومن هو أكبر من الصديقين، ولكن الذنوب يرفع عقابها بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك، وهؤلاء لهم من التوبة والاستغفار والحسنات ما ليس لمن هو موقن، وابتلوا بمصائب تكفر الله بها خطاياهم لم يبتل بها من دونها، فلم يبتل لن يبتل بها من دونه. من دونه. فله من السعي المشكور والعمل المبرور ما ليس لمن بعده، وهم بمغفرة الذنوب أحق من غيرهم ممن بعده. نعم. يعني إن كانت من الذنوب فنعت هذه الذنوب وقعت ممن هو خير منهم ولهم حسنات مكفرة. نعم. والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل. نعم. لا بجهل وظلم. كلام عظيم هذا. كحال أهل الكلام عظيم للشيخ الإسلام، قال الكلام في الناس ينبغي يعني يجب أن يكون يعني بعلم وعدل، أن يكون الذي ينقل يعني علم مثال أنهم هذا وعدل كذلك يعني يحكم على يعني أفعالهم بالعدل. نعم. لا تقول من وجه كحال أهل البدع، فإن الرافضة تعمد إلى أقوام تحت إلى أقوام المتقاربين في القضية. نعم. يريد أن تجعل أحدهم معصوما من الذنوب والخطايا. نعم. والآخر معصوما فاسقا أو كافرا. نعم. وهم الناس هذول الذين عملوا إليهم هم متقاربون في الفضل كالصحابة وعلي بن أبي طالب، لكن يجعلوا هؤلاء من شرار الناس وهذا يجعلوه في مرتبة النبيين والصديقين. علما ان هؤلاء الناس يعني هم متقاربون في الفضل والدين، هم اصحاب رسول الله سواء عثمان او علي او يعني أبو بكر أو هؤلاء الصحابة، فكيف تجعل هذا؟ تجعله في في في في في أعلى عباد الله المتقين بل تفضله على الأنبياء والمرسلين، وتجعل هذا من أشر عباد الله تبارك وتعالى، بل يجعلونه يعني كما يجعلون عمر أشر من إبليس، وأنه يعاقب يوم القيامة بما يعاقب به أبو جهل ولا يعني سائر الشركين. نعم. فيظهر جهلهم وتناقضهم. يظهر جهلهم وتناقضهم. كاليهود والنصراني. نعم. إذا أراد أن يثبت نبوة موسى وعيسى مع قدحه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فما يظهر عجزه وجهله وتناقضه. نعم. لأنه ما من طريق يثبت فيها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد بإثنهما. نعم. يعني يجي اليهودي يقول الله موسى جرت على يده معجزات وفعل وفعل، طيب محمد بن عبد الله قد وقع له من هذه المعجزات ومن هذه الكرامات أضعاف ما وقع لموسى عليه السلام. فلماذا يكون موسى نبي ومحمد ليس بنبي؟ وكذلك الأمر الشأن في شأن إذا أراد النصراني أن يثبت نبوة عيسى وموسى ويكفر بنبي محمد يقع في التناقض الذي ينسبه لموسى وعيسى للنبي محمد ما هو أضعاف. فلماذا يجعل هذا يعني مدعي كذاب وهذا يعني رسول ونبي من الله تبارك وتعالى؟ نعم. أو بما هو أقوى منها، وما من شبهة تعرضت تعرض في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتعرض في نبوة موسى وعلي وعيسى عليهما السلام. نعم. بما هو مثلها أو أقوى منها. نعم. وكل من عمل على التفريق بين المتماثلين أو مدح الشيء وذم ما هو من جنسه أو أولى بالمثل منه أو بالعكس أصابه مثل هذا التناقض من العجز والجهل. طبعا. هذا عام. كل ما يعمد إلى يعني متماثلين ويجعل واحد يعطي واحد غير حكم الآخر يرفع هذا ويخفض هذا يظهر تناقضه الواحد. نعم. وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح مدفوعه ويذم نظيره. نعم. يعني لما تيجي مثلا لبعض الناس المتعصبين لمثل أبي حنيفة فهو متعصب على الشافعي، يجعلون الشافعي هذا يعني قد يذمونه وينسبونه للجهل وينسبونه وإمامهم هذا يرفعونه به. الحال أنها سيظهر تناقضه. الحال أن مثل هؤلاء الأئمة يعني متفارقون في العلم والفهم والدين، وبالتالي رفع شخص منهم وخفض الآخر بحيث نسبة الجهل إليه لا شك أنه يظهر يعني من أن فاعله إنما حمله على هذا يعني الجهل والعصبية وعلى حكم على الناس بغير الحق. نعم. أو يفضل أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق. نعم. وأما قوله نقف إن شاء الله.